زي كل مرة هنقول واقفين ازاي قدام ربنا، لامسين حضور ربنا ولا لا. قلت لكم قبل كده ان احنا فاتحين الستر عشان اذا كان كل العالم ضلمة وجود الله جوه هو النور، هو نور حياتنا. عايزين نلمس ده بجد ونقف قدام المسيح واحنا بنشكره وبنقدم له توبة حقيقية. تعالوا تعالوا يا تعبان العالم الحزين، تعالوا خذوا السعادة من فادي العالمين، هاتنسوا هموم العالم في لحظة افطر في تعين، هتنسوا هموم العالم في لحظة افطر في تعين، في لحظة افطر في تعين. ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان، مش لاقي زي يا حبيبي دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. الناس ممكن ينسونا لكن يسوع امين، في الضيق بيتركونا لكن يسوع معين، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأنين، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأنين، في الضيق وفي الأنين. ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، وصوته ساطع ساطع كل محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. مين يمسح دمع عيوني إلا يسوع الحبيب، ده مات علشان يفديني مطعون على الصليب، وقلبي في عز جراحه يلاقي هو الطبيب، وقلبي في عز جراحه يلاقي هو الطبيب، يلاقي هو طبيب، ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كل محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي، دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. ياللي العالم خدعكو بالمال او بالشهوات، تعالوا لخلاص نفوسكم، ده العمر سنين ولحظات، اتركوا زنت العالم، ده يا ما طويت اموات، اتركوا زنت العالم، دي يا ما طويت اموات، دي يا ما طويت اموات، ده جماله بارع بارع، مش لاقي زي حبيبي، دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. يا ربنا يسوع المسيح، احنا واقفين دلوقتي قدامك يا رب، بنقدم شكر حقيقي يا رب لحياتنا يا رب. فعلا احنا مش عارفين نشكرك على ايه ولا على ايه يا رب يسوع المسيح. ان كنا نشكرك فاولا نشكرك على نعمة الوجود يا رب، كمان نشكرك على الفداء العظيم اللي انت عملته على عود الصليب علشان يبقى لينا حياة ويبقى لينا افضل وياك. حقيقي يا رب فعلا احنا بنشكرك من اعماق اعماق قلوبنا، لانك ويانا دلوقتي بتسمع لصلاتنا يا رب يسوع المسيح. لو قعدنا واقفين نشكرك دلوقتي احنا ممكن نقعد طول عمرنا نشكرك، احنا بنشكرك على كل دقيقة يا رب بنقضيها وياك، حتى واحنا بعاد عنك يا رب برضو بنشكرك لانك بتدور علينا وتجيبنا يا رب. بشكرك فعلا، بشكرك يا رب يسوع المسيح من اجل الشخصية اللي انت اديتهاني، بشكرك يا ربي من أجل كل عضو أنت خلقته فيا أو حتى ما خلقتوش، بشكرك يا رب على رجلي وعلى إيدي، بشكرك على لساني، بشكرك على عيني، بشكرك على وداني، بشكرك أن أنت بتخلينا أتحرك من مكان لمكان، بشكرك يا رب يسوع المسيح أن أنت مش سايبني كده في العالم بل محوط عليا مداري عليا. انا مش هعمل يا رب زي ناس كتير تنكر الجميل، بس انا جاي لك النهارده يا رب وبقول لك يا رب انا راجع ليك يا رب، وبشكرك انت شافتني كتير وحميتني كتير ونجحتني كتير وقضيت يا ربي كل طلباتي، فواجب علي النهارده يا رب ان انا اجي لك واقول لك شكرا فعلا من عمق قلبي. بشكرك يا رب. بشكرك يا رب على الخدمة اللي انت اديتها لنا، اللي فيها يا رب نعينك، وفعلا يا رب بنشوف ايدك وهي بتتعامل معنا، بتتعامل مع اولادك وبتتعامل معنا في الخدمة. كمان بنشكرك كمان من اجل عملنا، شغلنا اللي انت اديته لنا، وبتبعت لنا فيه رزق. نشكرك كمان يا رب لأنك بتفكرنا بإخواتك، إخوة الرب. كمان يا رب بنشكرك لأنك بتدينا إحساس إن إحنا بنحس بالناس ونحس باحتياجاتهم. بنشكرك يا رب يسوع كمان من أجل الودان اللي بتخلينا تسمع لكلامك. بشكرك على كلامك الحلو اللي انت حطيته في انجيلك، اللي بتنبهنا واللي بتخلينا نشوف فعلا ما اجملك وما اروعك. يا رب احنا بنشكرك ان احنا مسيحيين، صدقني يا رب احنا مش هنلاقي احسن من النعمة ديت. ان انت تبقى مسيحي دي حاجة عظيمة جدا، لان فعلا مسيحي يعني شكر، مسيحي يعني عطاء، مسيحي يعني حب. فأنا بشكرك من أجل كل ده يا رب. بشكرك يا رب يسوع على عينك اللي محوطاني وعينك عليا من أول السنة لآخرها. بشكرك لأن منقوش على كفة. بشكرك من أجل كلام الرجاء اللي انت حطته في إنجيلك. بشكرك لأن أنا لما بقع بلاقي إيدك بتمدي لي إيدك بتقومني. بشكرك يا رب لأنك في عز مرضي، حتى إن كان مرض نفسي أو مرض عضوي، بلاقي كلامك بيواسيني وبلاقي إيدك الشافية بتشفيني. فأعمل يا رب أكتر من أنا أقول لك أشكرك. صدقني يا رب لو قعدت أشكرك كتير مش هينفع، ده أنا عايز العمر كله أشكرك فيه. فعلا يا رب إحنا ملناش غير كلمة الشكر نشكرك فيه. احنا مش عايزين نطلب النهاردة طلبات، احنا مش عايزين طلبات منك يا رب. احنا طلبنا الوحيد النهاردة ان احنا بنشكرك، وهنفضل نشكرك طول عمرنا. صدقني يا رب كل ولادك واقفين لك النهاردة بيقول لك نشكرك نشكرك نشكرك. امين يا رب. تعالى تعالى الان يا رب، اسمع لكلمات شكر ولادك. فعلا يا رب كل واحد واقف قدامك النهاردة بيقول لك شكرا، شكرا على كل حاجة يا رب عملتها من أجلي ومن أجل كثيرين. شكرا يا رب على المواقف الحلوة اللي انت بتحطها لنا قدام عيننا علشان يا رب نرجع ليك. شكرا على الأمثلة الجميلة النهاردة اللي سمعنا عنها واللي شفناها. فعلا اللي يشوف الكلام ده فعلا تقول لك تهون عليه بلويته، يقول لك ياه الناس دي ازاي عايشه، وانا لا ده انا اشكرك بقى. فعلا يا رب انا بشكرك. انا عايزك يا رب دلوقتي تدخل جوايا وتدخل جوا اخواتي اللي واقفين قدامك، وتعرفهم ازاي يشكروك وازاي يعيشوا معاك وياك يا رب، ويعيشوا حياة من بعد ما نسيب الاجتماع في حياة اسمها حياة الشكر. علشان كده يا رب احنا بنرفع صلواتنا وبنمدي لك ايدنا وبنقولك تعالى يا رب علمنا ازاي نشكرك. فأمين يا رب استجيب، واسمع يا رب لصلاة ولادك اللي بيصلوها دلوقتي قدامك وبشكروك عليها. اسمع يا رب لصلاتهم، لأنك يا رب تسمع وتستجيب. استجيب يا رب لكل طلبات ولادك، واقبل يا رب شكرهم، واقبل يا رب صلواتهم وتضرعاتهم إليك ببركة أم النور العذراء مريم، ببركة جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اسمعنا يا رب وارحمنا، نقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لي، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك تعيش وتصلي القديسين.